بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم معنا أن المؤلف له وجهة نظر في إخراج الزكاة عن البلد يا أيمن، فما هو تقسيمه؟ المؤلف ذكر ثلاث مراتب. أولا أن يخرج الزكاة في أهل بلد في بلده خاصة، وهذا أفضل من المراتب. ثانيا أن يخرجها في مسافة دون مسافة القصر، وهذا جائز وإن كان خلاف الأولى. والثالث أن يخرجها خارج مسافة فيما يزيد عن مسافة القصر، وهذا محرم شرعا. والدليل؟ دليله ما حديث النبي صلى الله عليه وسلم: تأخذ من فقرائهم، تأخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. أيوة، طيب أحسنت. ما الفرق بين زكاة الفطر وزكاة المال؟ الفرق بينهما في الإخراج. نعم، أن زكاة الفطر تتعلق بالبدن، وزكاة المال تتعلق بمكان المال. تتعلق بإيش؟ بالمكان الذي يوجد فيه المال. زكاة المال. طيب، تتعلق بوجود المال، وتلك تتعلق بوجود البدن. هل يجوز تقديم الزكاة لمدة؟ أيوة. لماذا؟ لا، أن الأصل أنها حولية. كم اسمك؟ موسى. موسى إيش؟ أحسن. طيب، كم عدد مصارف الزكاة؟ 8. على سبيل الحصر والقصر، أو يجوز إخراجها لغيره؟ بناء المساجد وصنع الطرق والفقير يدفع والجهاد يدفع. أحسن. طيب، المؤلف قلوبهم يا محمود. نعم، مسلم أو كافر. أيوة، المسلم ولا يشترط أن يكون من الوجهة ولا طيب. الآن المؤلف يقول في الرقاب ثم يمثل بالمكاتب. لماذا نص على المكاتب؟ لا، مو بالأسير، المكاتب. ما معنى في الرقاب؟ هو أي عبد مكاتب؟ لا، قصدي شيء آخر. طيب، صحيح، المكاتب هو الذي اشترى نفسه. طيب، لماذا نص عليه؟ صحيح، لكن لماذا المؤلف يقول ينص على المكاتب؟ يعني لماذا؟ طيب، هل يجوز أن نأتي العبد غير مكاتب ونفس رقبته؟ عبد هو أسير. يجوز بالآية. إذا لماذا المؤلف نص على المكاتب؟ ولماذا ترك العبد يعني الأصلي؟ كيف قصدي؟ هو صحيح لديك كفاية، ولكن عمر صح في معنى آخر، هو أن عليه قصاص، لكن أيضا معنى إحنا ذكرنا أنه النص عليه لأن الغالب أنه يحتاجون المكاتب، هو في الغالب يحتاج أن يأخذ من الزكاة يعني يفك رقبته لأن يعجز عن السداد، وأما العبد فأمره واضح. وما ذكرتم كله صحيح، لكن السبب يعني في بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله في تعداد أصناف أهل الزكاة: الثامن ابن السبيل المسافر المنقطع به دون المنشئ للسفر من بلده، فيعطى قدر ما يوصله إلى بلده، ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيه، ويجوز صرفها إلى صنف واحد، ويسن إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤونتهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الثامن من الأصناف التي يجوز أن تصرف الزكاة لهم ابن السبيل، وهو آخر الأصناف. والمقصود بابن السبيل المسافر الذي انقطع به، والمقصود بمعنى انقطع به أي أنه لا يجد نفقة يرجع بها إلى بلده، فإذا لم يجد صار ابن السبيل. وابن السبيل منصوص عليه في الآية فلا إشكال فيه، لكن قال المؤلف دون المنشئ للسفر من بلده، يعني أن ابن السبيل هو الذي يحتاج إلى نفقة للرجوع إلى بلده ولا يجد هذه النفقة. أما من أراد أن ينشئ سفرا من بلده فإنه لا يعتبر منقطعا، لأن ابن السبيل يطلق على الغريب، والإنسان في بلده ليس غريبا، فلا يعطى من الزكاة لأجل أنه منقطع عن السفر. فلو فرضنا مثلا أن رجلا غني في بلده لكنه في هذه الأيام لا يتمكن من ماله لأي سبب، لا يستطيع أن يحصل على ماله، أغلقت البنوك أبوابها لأي سبب، وهو يريد أن يسافر، فهذا الإنسان غني ليس من الفقراء، لكنه يستطيع لا يستطيع الآن أن ينشئ السفر، فعند الحنابلة لا يجوز أن نعطيه على أساس أنه ابن سبيل، حتى لو كان السفر لأمر مهم أو لغيره لا يعطى من الزكاة. يشترط لإعطائه هذا الأمر، وهو أن يكون خارج بلده سيرجع إلى بلده. والسبب كما قلت لكم أن مصطلح ابن السبيل يطلق على الغريب دون من كان في بلده. مثلا فإن أراد أن يرجع إلى بلده لكن سيمر قبل ذلك ببلد آخر، هل يجوز أن يعطى من الزكاة أو لا؟ فيه خلاف، صورة المسألة: رجل في غير بلده، مثلا رجل من أهل القصيم موجود في مكة، انقطع به السبيل لا يستطيع أن يرجع إلى أهله، لكنه يقول أريد مالا، سأذهب أولا إلى الطائف لقضاء عمل ثم أذهب إلى بلدي، واضح لنا، وهو لا يجد نفقة للرجوع. في هذه الصورة خلاف بين أهل العلم على قولين: الأول لا يعطى إلا إذا أراد أن يقصد إلى بلدي مباشرة بدون أن يمر بأي بلد آخر، سواء كان الذهاب إلى هذا البلد لمجرد الترفيه أو لحاجة ضرورية. القول الثاني أنه يجوز أن يعطى إذا كان سيذهب للبلد الآخر لحاجة لا لمجرد الترفيه، لأنه يصدق عليه أنه ابن سبيل ومحتاج وسيذهب إلى بلده، ومروره بهذا البلد إذا كان لحاجة لا يخرجه عن مسمى ابن السبيل. وهذا القول أرجح وأقوى إن شاء الله. وابن السبيل في وقتنا هذا قد يكون تقلق جدا، والسبب أن الإنسان بإمكانه الحصول على ماله في أي بلد، كما أن بإمكان أقاربه الذين في بلده أن يرسلوا له مالا، فالحقيقة وجوده يعني قد يكون في بلادنا نادر، يعني نادر، ويغلب على الظن أن من يزعم أنه لا يستطيع أن يرجع إلى أهله أنه ليس صادقا، لأن الحصول على المال من قبل الغني، أقصد الغني هنا يعني في مقابل الفقير، موضوع الغني الذي يجد مالا كثيرا، الحصول على ماله في بلد آخر سهل جدا، بخلاف في القديم ما في شك أنه إذا كان في بلد بعيد قد لا يتمكن من الحصول على ماله ولا يتمكن من الاقتراض. ثم قال فيعطى قدر من يوصله إلى بلده، يعني مقصود المؤلف ولو كان غنيا في بلده، ولو كان غنيا في بلده. وقوله قدر من يوصله إلى بلده كان المؤلف يشير إلى المثل التي ذكرت لك، إذا أراد أن يذهب إلى بلده لكن سيمر أولا ببلد آخر فالمذهب يمنعونه لأنه يعطى ما يوصله إلى بلده فقط. كما قال من كان ذا عيال أخذ ما يحتاج. رجع المؤلف إلى أحكام الفقير، رجع المؤلف إلى الكلام عن أحكام الفقير، فيقول الفقير إذا كان عنده أولاد وغيرهم ممن ينفق عليهم، ممن يجب عليه أن ينفق عليهم، كنا نعطيه ما يكفيه ويكفيهم، فإننا نعطيه ما يكفيه ويكفيهم ولا نقتصر في إعطاء الزكاة على ما يكفيه هو فقط، لأنه يجب عليه أن ينفق عليهم، وإذا كان يجب عليه أن ينفق عليهم فنعطيه ما يكفيه ويكفيهم لأن الجميع محتاج إلى هذه النفقة. ومن هنا لا يصلح أن يقول الإنسان سنعطيك أنت زكاة أما أولادك الذين في البيت ومن تحت يدك من الذين تنفق عليهم لا يلزمنا أن نعطيه، بل يلزمنا أن نعطيه ما يكفيه هو ومن ينفق عليهم وجوبا. ثم قال رحمه الله تعالى ويجوز صرفها إلى صنف واحد، لم يبين المؤلف ماذا نعطي الفقير، يعني ما هو قدر الكفاية، وهذه المسألة فيها خلاف كثير بين أهل العلم ماذا يعطى الفقير. فمن أهل العلم من قال لا يعطى إلا ما يكفيه سنة فقط، واستدل على هذا بأن الزكاة سنوية فنعطيه كل سنة ما يكفيه. ومن أهل العلم من قال يعطى قدر غناه أبدا بالتقدير، يعني نقدر ما يكفيه ويغنيه هو ومن يعول غنى دائم إلى المنعه، وهذا هو القول الثاني. ومن العلماء من قال يعطى قدر كفايته بسنة ويضاف إليه ما يتمكن من استعماله في التجارة والتكسب من شراء آلة أو سلعة أو نحوها. والراجح أنه لا يعطى إلا قدر سنة، لا يعطى إلا قدر سنة فقط. و السبب في الترجيح هو ما تقدم من أن الشارع جعل الزكاة سنوية فيعطى ما يكفيه سنة ثم ينتظر إلى السنة القادمة، مع وجاهة وقوة القول القائل بأنه يعطى ما يشتري به آلة ليتمكن من التكسب والحصول على الرزق بها والاستغناء وحصول الكفاءة. هذا القول قوي، لكن يعني قد يمنع من القول به أن لا نجد في النصوص والآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم أو آثار الصحابة يعطون أكثر من هذا المقدار، هم يعطون هذا المقدار فقط. وإن كانت المسألة تحتاج استقراء لآثار الصحابة وفتواهم حول مسألة مقدار ما يعطى الفقير، لكن الظاهر بما اطلع عليه الإنسان أنهم يعطون هذا القدر فقط. وقد يجاب على هذا الاعتراض بأن الحال في العهد النبوي لم تكن ميسورة بالقدر الذي يعطى الإنسان من الزكاة وزيادة ما يشتري به ما يتجر به، لأن كانت الحال ميسورة وقليلة والمال يعني بالكاد يكفي الناس والجيوش وتقسيم الأرزاق على الناس. ويجاب على هذا الاعتراض أن الدنيا انفتحت في عهد عمر وكثر المال جدا، ومع ذلك لم يروى أنه كان يتعمد إعطاء الفقراء ما يكفيهم تماما أو ما يشترون به آلة التجارة. وخلاصة البحث أن الراجح أنه يعطى سنة واحدة وأن هذا هو ظاهر الآثار، إلا أن وجد من الآثار النبوية أو الآثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على جواز الإعطاء أكثر من هذا، فحينئذ يكون لهذا القول حظ من النظر. ثم قال رحمه الله تعالى ويجوز صرفها إلى صنف واحد، يعني أنه لا يجب أن يصرف الزكاة في جميع الأصناف الثمانية، بل يجوز أن يعطي صنفا واحدا وإن كان يتمكن من صرف الزكاة على جميع الأصناف الثمانية. والدليل منها على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة أو صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فنص على صنف واحد فقط، فدل على جواز أن يعطى هذا الصنف فقط. القول الثاني أنه يجب أن نعطي جميع الأصناف الثمانية، يجب أن الإنسان يقسم الزكاة على الأصناف الثمانية وجوبا ما دام يستطيع، ما دام يستطيع. والقول الثالث أنه يجب أن نعطي الأولى فالأولى، كل ما كان الإنسان أكثر حاجة يعطى ويقدم على غيره. والراجح أنه يجب صرفها إلى صنف واحد كما هو المذهب، لكن أهل العلم فيما أعلم اتفقوا على استحباب صرف الزكاة على الأصناف الثمانية. استحباب، الاستحباب لا إشكال فيه، لأنه يخرج من الخلاف ويكون مؤديا للزكاة على وجه اليقين. ثم قال: ويسن إلى قاربه الذين لا تلزمه مؤونتهم. يسن أن يتقصد الإنسان في إعطاء الزكاة القريب، يقصد القريب الفقير الذي لا تلزم المزكي نفقته. والدليل على هذا من وجهين: الأول الإجماع، فإنهم أجمعوا على الاستحباب. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الزكاة على القريب زكاة أو صدقة وصلة، فيحصل بها معنى إخراج الزكاة ويحصل أيضا بها معنى أنها صلة للقريب. وإذا كانت تحقق أمرين مشروعين صارت أولى من غيرها. ثم قال خصمتنا صلى الله عليه، قال رحمه الله: فصل. ولا يدفع إلى هاشمي ومطلبي ومواليهما، ولا إلى فقيرة تحت غني منفق، ولا إلى فرعه وأصله، ولا إلى عبد وزوج، وإن أعطاها لمن ظنه غير أهل فبان أهلا، أو بالعكس لم يجزئه إلا غني ظنه فقيرا. وصدقة التطوع مستحبة، وفي رمضان وأوقات الحاجة أفضل، ويسن بالفاضل عن كفايته ومن يمونه، ويأثم بما ينقصها بما ينقصها. قوله فصل ولا يدفع إلى، لما بين من تدفع لهم الزكاة أراد أن يبين هنا من لا تدفع لهم الزكاة، ثم ختم الباب بصدقة التطوع. يقول: ولا يدفع إلى هاشمي. الهاشمي المقصود به كل من كان من أبناء هاشم، مثل آل العباس وآل جعفر وآل علي وجميع أبناء هاشم. لا يجوز دفع الزكاة لهم لدليلين: الأول أن هذا محل إجماع، فالهاشمي لا يجوز أن يأخذ زكاة في الإجماع. والدليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد فإنها أوساخ الناس، وهذا الحديث في مسلم وهو صحيح. فإذا لا إشكال في تحريم إعطاء الهاشمي من الزكاة. ثم قال رحمه الله تعالى: ومطالبي، يعني ولا يجوز أن نعطي أيضا المطالبي. والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: بنو هاشم وبنو المطالب شيء واحد. والدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطيهم من خمس الخمس، فهذا الحديث وإعطاؤهم من الخمس دليل على أن بني هاشم والمطالب شيء واحد في الأحكام. القول الثاني أنه يجوز أن نعطي بني المطالب من الزكاة لأجل لها. الأول أنهم يدخلون في عمومات النصوص، تؤخذ من أغنياء فترد في فقرائهم، وهم داخلون في هذا العموم. الثاني أن سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم بنو هاشم بنو المطالب شيء واحد النصرة للقرابة، النصرة للقرابة، ولهذا أعطوا من الخمس ولم يعطى الأقارب الآخرون. وإذا كان السبب هو أنهم نصروا بني هاشم فإن هذا لا يتعلق بالزكاة، وإنما يتعلق كما في الأحكام الأخرى في النصرة والدفاع والأخذ من الخمس إلى آخر. أما الزكاة فتبقى على أصلها، وأنهم داخلون في العمومات ولا يجوز أن يستثنون من هذا الإجماع. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها لا تنبغي لمحمد ولا آل محمد ولن يذكر بني المطلب. وهذا هو الراجح، وهذا هو الراجح أنه لا بأس بإعطاء المطلب من الزكاة، وأنه لا يصرف على الهاشمي في هذه المسألة. قد يؤخذ من هذا الحكم أنه ينبغي على الإنسان قدر ما يستطيع أن يترفع عن أن يكون اليد السفلى قدر ما يستطيع، ولهذا نجد أن هذا الحكم اختص بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأبنائه، وهذا لا شك صفة كمال وصفة مدح، فكلما كان أو أمكن الإنسان أن يستغني فإنه مطلوب منه ذلك، لأن الشارع يحب هذا. هذا فضلا عن النصوص الأخرى الدالة على عدم الطلب من الناس، لكن من هذا الحكم نستنبط هذه القاعدة. ثم قال وما واليهما، يعني كذلك لا تدفع لهم الزكاة. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم مولى القوم منهم، مولى القوم منهم، وهو حديث صحيح، فإذا يأخذ أحكامهم، يأخذ أحكامهم. ثم قال ولا إلى فقيرة تحت غني منفق. الفقيرة إذا كانت تحت غني ومنفق فإنه لا يجوز أن نعطيها من الزكاة، لأن نفقتها تجب على هذا الغني المنفق. وإذا وجدت الكفاية من خلال نفقة من يجب عليه أن ينفق عليها لم يجوز أن نعطيها من الزكاة. وهذه قاعدة، كل إنسان وجد من ينفق عليه من الشخص الغني البادل فإنه لا يجوز له أن يأخذ من الزكاة. ويفهم من كلام المؤلف أنه إذا كانت المرأة أو غيرها تحت من لا ينفق لفقره أو لبخله فإنه يجوز له أن يأخذ من الزكاة، لأن الشرط لم يتحقق ولأن كفايته لم تحصل. ومن هنا نقول يجوز أن نعطي الابن الذي له والد غني جدا ما دام هذا الوالد لا ينفق، ما دام لا ينفق فنعطيه النفقة ليتزوج ويسكن ويأكل ويشرب ويلبس ويتنقل، لأنه لا يجد كفايته ولا ينتفع من كون أبيه من الأغنياء ما دام هذا الأب بخيلا لا يعطي النفقة الواجبة. فإذا عرفنا من هذه العبارة قاعدة من يعطى ومن لا يعطى. ثم قال ولا إلى فرعه وأصله. لا يجوز للإنسان أن يعطي فرعه ولا أصله سواء على أو نزل، يعني لا يعطي فرعه وإن نزل وأصله وإن على، فلا يعطي الأب ولا الجد ولا جد الجد ولا الإبن ولا ابن الإبن ولا ابن الإبن وهكذا. الدليل على هذا بالإجماع أنهم أجمعوا أنه لا يجوز أن يعطي الإنسان أصله أو فرعه، لأنه يجب عليه أن ينفق، يجب عليه أن ينفق. واختلفوا في هذه الصورة في مسألتين. المسألة الأولى إذا لم يجب على الأب أن ينفق، إذا لم يجب على الأب أن ينفق على الابن لعجله مثلا أو لأي سبب آخر، أو لكونه لا يرث من هذا الابن مثل ابن البنت، إذا كان الأب لا يجب عليه أن ينفق، إما لأنه لا يستطيع أن ينفق، لا يجد ما ينفق على ابنه، أو لأنه لا يجب أن ينفق عليه لكونه غير وارث، أو لأي سبب، المهم إذا كان لا يجب عليه أن ينفق، فالجمهور يرون أنه لا يجوز حتى في هذه الحالة أن يعطى من الزكاة، لا يجوز في هذه الحالة أن يعطى من الزكاة. والقول الثاني أنه يعطى من الزكاة، لأن سبب المنع هو وجوب النفقة، فإذا لم تجب عليه النفقة جاز له أن يعطيه من الزكاة. هذا أولا. ثانيا لأنه في هذه الصورة يدخل في مسألة أنها صدقة وصلة، صدقة وصلة، لأنه يعطي قريبه بل أقرب الناس إليه إما أصله أو فرعه. ورجحان هذا القول واضح، رجحان هذا القول واضح، لأنه إذا كان، لأن القاعدة في كل باب الزكاة أنه أي إنسان لا يجب عليه أن ينفق على شخص فقير يجوز له أن يعطيه من الزكاة. في المسألة الثانية إذا كان الابن أو إذا كان الفرع أو الأصل يأخذ لا لفقره وإنما للحاجة إليه هو، يعني يأخذ لحاجتنا إليه لا لحاجته إلينا، مثل الذي يأخذ ليصلح بين الناس الغارم والمجاهد، وأي إنسان يأخذ لغير الفقر. هذه المسألة أيضا فيها خلاف، هو قريب من الخلاف السابق، والراجح والله أعلم جواز أن يعطى في هذه الحالة، لأن الإعطاء هنا لأمر خارج عن معنى القرابة. بمعنى آخر ترجع إلى مسألة الأخرى، يعني هل يجب على الإنسان أن يعطي ابنه مالا ليصلح بين الناس؟ هل يجب على الأب أن يعطي ابنه مالا ليؤلف القلوب، المؤلفة قلوب، هل يجب عليه؟ الجواب لا، يجب عليه النفقة التي ستأتيكم في آخر كتاب الزاد، النفقة المأكل والمشرب وإلى آخره. فإذا كان لا يجب عليه أن ينفق عليه أو أن يعطيه هذا المال، جاز له أن يعطيه من الزكاة، لأنه لا يجب عليه أن يبذله. إذن يدور المعنى حول هذه الفكرة، وهي أنه يجوز للأب أن يجوز للإنسان أن يعطي فرعه وأصله كل ما لا يلزمه أن يعطيه من غير الزكاة. إذا كان لا يلزمه أن يعطيه من غير الزكاة، جاز له أن يعطيه من الزكاة. واضح لنا؟ وهذا القول كما ترون فيه اضطراد وفيه قوة. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا إلى عبد، يعني لا يجوز أن نعطي العبد من الزكاة لأمرين. الأول أنه غني بنفقة سيده، الثاني أن إعطاء العبد هو في الحقيقة إعطاء للسيد، لأن العبد لا يملك وليس له ذمة مالية، فإذا لا يجوز أن نعطيه. لكن إذا كان العبد لا يجد كفايته والسيد لا ينفق عليه، فهل يجوز أن نعطيه من الزكاة؟ الظاهر والله أعلم أنه يجوز أن نعطيه من الزكاة. لماذا؟ لأنه الآن لا يجد كفايته، ولأن لا نعطيه من الزكاة لأن سيده ينفق عليه، فإذا كان السيد لا ينفق فإننا نعطيه، وهو يشبه تماما الابن الذي لا ينفق عليه أبوه، إلا أن الفرق بينهما أن الابن له ذمة مالية يملك بها، والعبد ليس له ذمة مالية منفصلة يملك بها. لكن هذا المعنى لا يؤدي إلى عدم إعطاء الزكاة، لأن المقصود من الزكاة في الشرع حصول الكفاية لهذا الذي لا يجد الكفاية، وهذا حاصل بالنسبة للوصف موجود بالنسبة للعبد، فيجوز أن نعطيه إن شاء الله ليتمكن من قضاء حاجاته الأساسية. ثم قال: وزوج، يعني لا يجوز للزوجة أن تعطي الزوج، وعلل هذا بأنها تنتفع بإعطائه، تنتفع بإعطائه. والقول الثاني جواز إعطاء الزوجة لزوجها من الزكاة، بحديث زينب امرأة ابن مسعود أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن إعطاء الزوج من الصدقة، فقال: زوجك وولدك أحق من تصدقت عليه. وكما ترى هذا الحديث نص المسألة، واعترض على الاستدلال بالحديث باعتراضين: الأول أنه قال زوجك وولدك، والولد لا يجب أن يعطى بالإجماع. الثاني أن الحديث فيه في بعض رواياته أن صدقة التطوع. نبدأ بالجواب عن الثاني. الجواب عن الثاني أمره سهل، وهو أن صدقة التطوع والصدقة الواجبة كلاهما لا يجوز أن ترجع لمن أعطاها. فإذا كنتم تعللون بأنها إذا أعطت زوجها سيرجع لها النفع، فهذا يسوي فيه صدقة الواجبة وصدقة التطوع، فلا يجوز الإنسان أن يرجع فيما أعطى تطوعا ولو بالشراء، مع أنه عقد جديد، فكيف بالنفقة المباشرة؟ نبقى في الإشكال الثاني، وهو إشكال يعني حقيقي، أنه سوى النبي صلى الله عليه وسلم بين الزوج والولد، والولد لا يجوز أن يعطى أبدا. والجواب عنه أن نحمل الحديث على حال يجوز أن يعطى فيها الولد، على حال يجوز أن يعطى فيها الولد، بأن تكون الأم لا تستطيع أن تنفق على ابنها وعلى زوجها وعلى البيت. وعلى هذا إذا خرجنا هذا التخريج ينتج من هذا أن الأم إذا كانت غنية ومالها يستطع للنفقة على نفسها وعلى الولد فإنها لا تعطيه من الزكاة، وإنما ينحصر جواز إعطائه من الزكاة في صورة إيش؟ أن تكون لا تستطيع أن تنفق فتعطيه من الزكاة. هذا بالنسبة لمن؟ للولد، للولد. أما بالنسبة للزوج فهي لا يجب عليها أن تنفق على الزوج أصلا. نحن تحدثنا عن الولد باعتبار هذا الإشكال، دع الولد يأتي في مكانه من النفقة. الآن الزوج لا يعترض على إعطاء الزوج بكلمة وولده، لأن نحمل هذه الصورة على صورة لا يجوز أو لا يجب على المرأة أن تنفق على ولدها، وبهذا نكون يعني خلصنا من الإشكال الموجود في هذا الحديث. وعموم كلام أصحاب هذا القول يدل على جواز إعطاء الزوج، سواء كان الزوج سينفق على زوجته أو سيستخدمه في شيء آخر أو سينفق على الأولاد دون الزوجة، عموما يجوز أن يعطى من الزكاة. وهذا القول هو الراجح لهذا الحديث، وإن كان الجماهير لا يرون الأخذ بهذا الحديث بهذا الشكل، لكن ما دام الحديث صريح وزينب سألت النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا صريحا هل يجوز أن يعطي الزوج، وأفتاها بإعطاء زوجها بن مسعود فتوى مطلقة غير مقيدة ولا مشروطة بأي شيء، فنحن نأخذ بهذا النص ما لم يأتي له معارض، وليس هناك معارض الآن قوي لهذا الحديث فنأخذ به، وهذا هو الراجح إن شاء الله. ثم قال وإن أعطاها لمن ظنه غير أهل فبان أهلا، لم ينسخ. إذا أعطاها لرجل هو يظن أنه ليس أهلا لكن في الواقع تبين أنه أهل للزكاة فإنه لا يجزئه، لأنه متلاعب ويحتاج هذا أن يتوب وأن يستغفر قبل أن نقبل منه الزكاة أو لا نقبل، لأنه ذهب يتلاعب ويعطيها لمن ظنه غير أهل. وفي الواقع قد يكون السبب ليس أنه متلاعب، وإنما كما هو واقع كثير من الناس إيش؟ إيش؟ التساهل أو مجاملة هذا الذي أعطاه، وهذا موجود بكثرة عند بعض الناس الذين بينهم مجاملات، تجده يقول أنا اعتدت أن أعطي أقربائي من الزكاة، وبعضهم أصبح غنيا لكني لا أستطيع أن أقطع هذه العادة، فيستمر بإعطائهم من الزكاة وهو يعلم أنهم ليسوا أهلا للزكاة لمجرد الحياء وإلى آخره. فهذا لا تصح الزكاة، لا تصح الزكاة، لأنه يخرجها لمن يظن أنه ليس أهل، فهو معاند ومكابر فلا تصح زكاته. ثم قال أو بالعكس، يعني إذا دفعها لمن يظن أنه أهل فبان ليس أهلا، ففي هذه الصورة أيضا لا تصح الزكاة إلا على ما استثناه المؤلف، إذا دفعها لغني، إذا دفعها لغني. تعليل الحنابلة عدم الإجزاء علّوا هذا بأنه لم يخرج الزكاة لأهلها، ومن شروط صحة الزكاة أن تخرج لأهلها، وهو الآن أخرجها لغير أهلها في حقيقة الحال. وأما استثناء الزكاة فللحديث الصحيح أن رجل أخرج زكاته فوضعها في غني، في يد غني وهو لا يعلم، فأصبح الناس يتحدثون تصدق اليوم أو تصدق البارحة على غني، فقال اللهم لك الحمد على غني، ثم أخبر بأن صدقته مقبولة، أو قيل له بأن صدقتك مقبولة، فهم أخذوا بهذا الحديث واستثنوا الغني فقط، قالوا الحديث استثنى الغني من الأصناف فنحن نبقى مع هذا الحديث. القول الثاني أن الإنسان إذا أخرجها لمن مهلا وبنى أنه ليس أهلا تصح الزكاة في جميع الأصناف، لأنه لا يوجد معنى نفرق فيه بين الغني وغيره. والمعنى الذي ذكره الحنابلة وهو أن الغني قد يخفى حاله وغيره قد لا يخفى ليس بصحيح ولا بقوي، قد يخفى حال جميع الأصناف. وهذا القول هو الراجح، هذا القول هو الراجح. وإن كان مذهب الأحناف تفريق بين من اجتهد ومن لم يجتهد أيضا يعني فيه قوة، لكن مذهب الجمهور أرجح، لأنه يفترض الإنسان أصلا أن يجتهد. لكن الظاهر أن مقصود الأحناف يعني أن يجتهد اجتهادا مجزئا، يعني أن لا يتساهل، يعني الاجتهاد أنواع وأقسام، قد يجتهد اجتهادا بسيطا وقد يجتهد اجتهادا كاملا. فهم يقولون يعني إذا بذل جهده وبذل طاقته في البحث والتنقيب ثم أخطأ نعذره، أما إذا تساهل وبادئ الرأي أعطى بمجرد وجود من يظن أنه تنطبق على الصفة فإن لا نعذره. فلا شك أن كلامه في وجهه، لأنه من لم يجتهد ينسب للتفريط، ينسب للتفريط، والمفرط لا يعذر. المهم أن كلامهم في الحقيقة في وجهه. ولو أن الإنسان إذا أخرج الزكاة بدون اجتهاد كامل وأخطأ في مكانها أعاد، لكان هذا مقتضى الورع التام، مقتضى الورع التام. وإنما يمنع من الجزم بتصحيحه وترجيحه الحديث، الحديث ما ليس فيه أنه هذا الرجل اجتهد أو لم يجتهد، خرج فأحط وضع الصدقة في يد شخص ومضى، واضح ولا لا؟ فهذا يعني لا يوجد فيما يدل على اشتراط الاجتهاد التام. فهذا الذي يجعل الإنسان لا يرجح مذهب الأحناف بقوة، لكن أقول فيه وجهه وإن كان راجح إن شاء الله ما ذكرت لكم. ثم قال: وصدقة التطوع مستحبة. صدقة التطوع مستحبة بالإجماع، والنصوص في الحث عليها كثيرة، كقوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له أضعافا كثيرة. فهذا حث على الصدقة ووصف لها بوصف جميل، وهو أنك تقرض الله، فهذا رفع من شأن المنفق، وحث لها من جهة أخرى وهي أن الصدقة تؤدي إلى تضعيف الأجر، وهو محل إجماع الأشكال فيه. ثم قال: وفي رمضان أفضل. في رمضان أفضل لأن العبادات في لأن الحسنات في رمضان أعظم، ولأن من فطر صائما كان له مثل أجره، ولأنه زمن فاضل، والعبادة الأصل أنها إذا كانت في زمن فاضل أو في مكان فاضل فهي أعظم وأحب إلى الله. ثم قال: وأوقات الحاجات، يعني أنه في أوقات الحاجات الصدقة، صدقة تطوع أعظم وأحب إلى الله وأفضل، بقوله تعالى: أو إطعام في يوم ذي مسغبة. فنص على أن الإطعام أفضل إذا كان في يوم ذي مسغبة، يعني حاجة وشدة، كما أن الإطعام في وقت الحاجات أنفع وأعظم بالنسبة للمنفق عليه. ومن هنا نأخذ قاعدة أنه كلما كانت الصدقة في مكان هو إليها أحوج كلما كانت أفضل. وهذا أمر مهم جدا، أن يتوخى الإنسان المنطقة التي تكون أحوج، كلما كانت أحوج كان هذا أعظم لأجل المنفق. ويسن بالفاضل عن كفايته ومن يمونه، يعني يسن أن تكون بالفاضل، يسن أن تكون بالفاضل، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير صدقة ما كان عن ظهر غنى. فالفاضل عن كفايته وكفاية من يؤونه هو الذي يتصدق به الإنسان. ولهذا قال: ويأتم بما ينقصها. وقلنا لكم أن الضبط ينقصها أحسن من ينقصها. الله Thank you. قوله ويأثم بما ينقصها يعني أنه إذا تصدق بما يؤدي إلى نقص النفقة الواجبة فإنه يأثم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. فإذا أدت الصدقة إلى نقص النفقة الواجبة فإنه على كلام المؤلف يأثم. لكن يشكل على هذا أن أبا بكر الصديق تصدق بإيش؟ بجميع ماله، هل بقي شيء للنفقة؟ فضلا عن النقص ولا يوجد شيء حتى ينفق، فهذا إشكال أمامنا أحد أمرين، إما أن نقول أن كلام المؤلف ضعيف وأنه إذا أخرج الصدقة توكلا على الله وأنه سيرزق مع مقدرته على الصبر والتحمل فإنه يجوز. الثاني أن نقول أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه أخرج ماله وهو يعلم أنه سيحصل له ما يتمكن به من النفقة، لأن الرجل يعني يحسن تدبير أو تصريف المال فيجب له أن يخرج الصدقة ثم ينتظر. لكن يشكل على هذا أنه إذا أخرج جميع الصدقة فعلى أقل تقدير في الزمن الذي يلي التصدق مباشرة ستكون الصدقة ناقصة أو معدومة، ليس كذلك؟ ليس كذلك؟ بلا شك، حتى لو يعني استطاع أنه يعمل ويحصل النفقة فهذا يحتاج إلى وقت، ولهذا الراجح إن شاء الله أنه يجوز للإنسان أن يتصدق بكل ماله ولو أدى هذا إلى النقص، نقص النفقة له ولمن يعول، بشرط تقدم معنا أنه بشرط أن يستطيع أن يصبر وأن يتحمل، وهذا شرط ضروري جدا. كثير من الناس يدخل نفسه في متاهات، ولهذا نجد أن السلف رحمهم الله كانوا يحذرون من أشياء كانت تقع الآن أو يعني بأكثر دقة فيما سبق قبل سنوات بكثرة. بعض أهل العراق وبعض أهل مصر جاء إلى المدينة ويريد أن يجاهد، فطلق زوجته وباع ضياعه وبيته وباع أراضيه وكل شيء، واضح لله. كان في القديم بعض الناس يصنع هكذا، أليس كذلك؟ نفس الذي يصنعه بعض الناس في وقتنا هذا كان يصنعه أناس في العهد في المدينة في عهد الصحابة. فسأل إما ابن عمر أو ابن مسعود أو ابن عباس فزجره زجرا عظيما وقال له ارجع فتزوج وارجع إلى أملاكك واخرج للجهاد إذا كان الجهاد جاهز، واضح ولا لا؟ فالسلف كانوا لا يحبون من الإنسان أن يزج بنفسه في أشياء هو ليس يعني مستوى هذا الفعل، كما أنهم يكرهون مثل هذا العمل أن يكون يطلق ويبيع وإلى آخره. لأن نجد أن أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة كلهم كانوا يجاهدون مع النبي صلى الله عليه وسلم، لم نجد أحدا صنع هذا، بل خالد بن الوليد وهو من هو ونذر نفسه للجهاد مع ذلك لم ينقل عنه أنه صنع هذا، وإن كان وقف بعض عتاد لكنه لم يطلق نساء بل كان يتزوج بعد كل معركة يتزوج، وهو قال رضي الله عنه لقد أضر بي كثيرا كثرة الجهاد حتى لم أعرف كثيرا من الأحاديث، مع هذا لم ينقل عنه مثل هذا الأمر. مقصودي أن السلف لهم نظرة في بعض الأعمال تختلف عن المعاصرين، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. Thank you.